الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. سبحانك يا رب، ربنا جل وعلا موصوف بالحياء، إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. إذن هذا الحياء الذي وصف به المولى سبحانه وتعالى يظل صفة عالية وخصلة كريمة يتصف بها الكرام من عباد الله، الأنبياء الصالحون، بل حتى الملائكة تستحي. آدم عليه الصلاة والسلام لما دخل الجنة فر هاربا، فناداه كما في الأثر المولى جل وعلا فقال: أفرارا يا آدم؟ قال: بل حياء منك. الملائكة تستحي من الله وتستحي من الأجلة من عباد الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة متبسطا مع أصحابه رضوان الله عليهم وصلوات الله وسلامه عليه، انكشف شيء من فخذه صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أبو بكر وعمر، فلم يستر ذلك ولم يغطه. فلما دخل عثمان رضي الله عنه وأرضاه بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ستر ما ظهر، ثم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الملائكة تستحي من عثمان، ولكن الملائكة تستحي من الله قبل ذلك، يعبدونه آناء الليل وأطراف النهار، يذكرون ولا يفترون، ويصلون ولا يسأمون، ومع ذلك إذا كان يوم القيامة قالوا على استحياء وخجل ووجل: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ما أجمل الحياء الذي نعيش اليوم أزمة في قلته، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما أجمل الحياء الذي خلد الله لأجله ذكر امرأة في الكتاب العزيز لا يعرف اسمها ولكن يعرف بالحياء وصفها. قال الله تعالى في ابنة المضيف لموسى: وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. من أحيا الناس محمد صلى الله عليه وسلم، من أشدهم حياء وأكثرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يقول عنه أبو سعيد الخدري: كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفنا ذلك في وجهه. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الصحابة يتغشون مجلسه، يطعمون عنده، فيتأذى من طول جلسة الصحابة الذين ما ودوا أن يغادروا النبي عليه الصلاة والسلام، فيستحي أن يؤذنهم بالخروج، فيأتي الكلام من فوق سبع طباق قرآنا باقيا مخلدا: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. هذا الرجل الحي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي يستحي من العباد، ما من شك أنه كان أشد حياء من رب العباد. في ليلة المعراج حين صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطبقات العلا وإلى سدرة المنتهى، فرض الله على الأمة الصلاة 50 صلاة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم محملا بها. فلما نزل وافاه موسى بن عمران: الله يا موسى، موسى له في رقابنا منة وأي منة. راجع النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، عالجت بني إسرائيل قبلك، اذهب فاسأل ربك التخفيف. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه التخفيف، فجاء التخفيف. ثم رجع النبي إلى موسى فقال له: اذهب فسر ربك التخفيف. إلى أن جعلها الله 5 صلوات بأجر 50. فقال موسى للنبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. أشد الناس حياء النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. والحياء من الله ومن الخلق. حياء من الله أن يقع العبد أو يقارف المعصية، والأعلى منه أن يكون على الطاعة ويستحي من الله جل وعلا. الفضيل بن عياض بقي في عرفة يدعو الله ويبكي بكاء الثكلى، ثم لما كانت عشية عرفة رفع رأسه وقال: واسوءتاه وخجلتاه منك وإن عفوت. أما حياء التقصير والذنب فهو الحياء الذي يعتري العبد إذا ما فعل شيئا نهاه المولى سبحانه وتعالى عنه، إذا رآه الله في المكان الذي يحب الله أن يفقده فيه، أو فقده الله في المكان الذي يحب أن يراه فيه، عندها يحصل الحياء. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والله عز وجل في الأثر: إذا أبغض العبد نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء أصبح بغيضا مبغضا عياذا بالله. ما أجمل هذه الخلة، ما أجمل هذا الوصف. وفي هذا الوصف صورة بديعة وصورة قشيبة لا ينبغي إلا أن تكون من بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا أن تكون نطفة خارجة من أبي بكر. عائشة الحصان الرزان العفيفة الشريفة تقول: حين مات النبي عليه الصلاة والسلام جعلت أدخل إلى البيت الذي دفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام واضعة ثيابي، فلما دفن أبو بكر رضي الله عنه قالت: كنت أدخل واضعة ثيابي أقول: ما ثم إلا أبي وزوجي. فلما دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت: ما كنت أدخل إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. إيه يا عائشة، كيف هي الحال لو أبصرت عائشة المسترجلات من النساء اللواتي ترتفع أصواتهن في المجامع والمنتديات. الله الله يا عائشة، ما أجمل الخصلة وما أعظم الخلة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.